بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من قراءتي من القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقفنا فيه على قوله رحمه الله: ومن كتاب أحكام القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم إليه قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام القرآن. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي منه إلا ما يدخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إن شاء الله، يعني لن نخرج اليوم حتى نختم إن شاء الله. إن شاء الله، نسأل الله التيسير. نعم. وبها قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم به. قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا حدث بهذا الحديث يقول: ولدك أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، فقال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الشافعي رضي الله عنه يعني يقصد بالسنة هنا الشريعة. شوف كيف يعني يحيلون العلم إلى من قبلهم، يكيلون العلم إلى من قبلهم من أهل العلم، يعني كأنهم يحتقرون أنفسهم في جنب من قبلهم. وهذا هو الذي ينبغي عليه طالب العلم، يعني وكيف يعني يخضع طالب العلم. شوف السائل كيف خضع لهذا، يعني ولهذا مالك رحمه الله كتابه الموطأ كتاب تربوي دائم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يكثر. الآن عندنا ناس من طلبة العلم لو رأى بعض آثار الصحابة والتابعين قال: لا، هذا ما نشتغل بها إلا لازم يصح بإسناد كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج أهل البدع يا شيخ، ليس من أتباع السلف الصالح. الدليل شوف الشافعي، كان الشافعي عندك إمام فاقتدي به، كان مالك عندك إمام فاقتدي به. نعم. أحسن الله إليكم. وبها قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يعني الذي فات. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: أن تبدو على أهل زوجها، فإذا بدت فقد حل إخراجها. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على 90 نسوة وكان يقسم عن 90 نسوة. أحسن الله إليكم. قبض عن 90 نسوة وكان يقسم منهن لثمان. قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. هذا تفسير الحديث الذي قبله، أورده الشافعي لأجل هذا. نعم. قال: أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها. ساق نكاحها يعني قصة نكاحها. نعم. فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد رضي الله عنه، ثم أتى يا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال: أخبرنا مسلم بن هذا خالد. على كل حال يعني قال هي تطليقة، يشبه أن يكون هذا إذا كان محفوظ هذا اللفظ، وإلا فالشافعي رحمه الله تكلم في هذا، لكن يشبه إذا كان محفوظا أن يكون النسخ أن يكون الخلع يعني فسخا كما قلنا هو الصحيح، ويكون ربما سمي طلاق بعوض، ربما كان طلاقا بعوض. إذا سمي طلاق بعوض المعنى متقارب، إما تقول فسخ ولا طلاق بعوض، لأن لها أحكام تختلف عن جنس المطلقات، تختلف. أول شيء أنها ترد المهر، المطلقة ما يجوز كيف تأخذ أنه قد أفضى بعضهم إلى بعض، نص القرآن. ثم أيضا تعتد بحيضة كما هو قضاء عثمان، والمطلقة تعتد كما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى غيره من الأحكام، فكيف صارت مثلها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. هذا يعني لو كان طلاقا كان يلحقها الطلاق لو طلقها ثانية، أليس كذلك؟ هذا أيضا من الأحكام المختلفة كما قال ابن عباس وابن الزبير. نعم. قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافعي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فرد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلق الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما. أمس كان بعض الإخوة يناقشون في مسألة الطلاق في الحيض والطلاق ثلاث، هل تكون الثلاث واحدة ولا الثلاث ثلاث؟ قلنا أن القياس الشرعي والفقهي في أحكام صنعة الفقيه أنه إما أن تقول أن الطلاق الثلاث، لأن كله بدعي مخالف للشريعة، إما أن تقول أن الطلاق ثلاث ثلاث والطلاق في الحيض يقع، أو تقول أن الطلاق الثلاث واحدة على القول الآخر والطلاق في الحيض لا يقع، هذا هو القياس. أما تقول هنا الطلاق الثلاث واحدة ثم الطلاق تقول الطلاق في الحيض، ها ها، يعني تقول الطلاق الثلاث واحدة ثم تقول الطلاق في الحيض ها يقع، صار هذا تناقض، الباب واحد، إما قل بالجميع ولا يعني يترك الجميع، هذا هو القياس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من طرائف المسائل هذه المسألة أن يعني محمد بن إسماعيل الأمير صاحب الحاشية الضوء النهار وحاشية السبل السلام رحمه الله، يعني هو الشوكاني، كان لهم رأيين أو ثلاثة في المسألة، يقول الرأي ثم بعد ذلك يرجع ثم يرجع إلى القول الأول، وهي لأن المسألة قوية الخلاف والمأخذ والمنزع. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطم رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: قلت قد فعلت. قال: فقرأ: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت. قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت. فإن الواحدة لا تبت. أنا عندي تبت، عندي لا تبت، أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر قال: ما حملك على؟ قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة. إذا كان طلاق يعني طلقها قبل الدخول، بس هذا كيف يكون قبل الدخول؟ نعم، تحتاج أن نتأمل هذه. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوامة مثل قوله للمطلب. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار، ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء، وأخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فاعتقت، قالت فأرسلت إلى حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت قلت ففارقته ثلاثا. هذا يعني أنا الحديث هذا قال قصة عمر الواحد يعني إذا طلقها البتة قال أنت طلاق البتة أو بتة لو قال هذا معنى. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده زوج بريرة رضي الله عنهما فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كأني ينظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا. قال أخبرنا ابن عينة عن عاصم بن كليب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة قال إنها موجبة. هذا عمر رضي الله عنه كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الثلاث واحدة، فلما كان في زمنه وتتايع الناس على الطلاق أمضاه عليهم جعل الثلاث ثلاث يعني بتة. هذا معنى الحديث الذي مر. نعم. قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنوا إتقان هؤلاء. ساق يعني سفيان الحديث. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل. قال عفار النخل الفتح عفار العفار بفسرها الآن سيفسره الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل. قال وعفار وأن إذا كانت تؤبر تعفر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار. يعني ما تسقى المدة 40 يوم بعد ما تؤبر. نعم. قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رمي دقيق يعني الساقين حمش دقيق الساقين سبط الشعر يعني مسترسل الشعر. نعم. والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا خدلا عظيم الساقين يعني ساقه كبيرة مهي بصغيرة قططا مستهى إيش خدلا إلى السواد والأول في حمرة قال جعدا ها يعني شعر جعد هذا سبط وهذا شعر هذا مسترسل وهذا جعد إيش الثانية هي قال جعدا قططا مستهن أي مستهن مستهن أي مستهن يعني ضخم الأليتين يعني عجيزته يعني كبيرة بخلاف الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. قال ثم لعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجل مسألته. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبر؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنا ترى ذلك؟ قال عرق نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشاعر فسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. هذا على كل حال هذه تسمى مسألة شهيرة الخلاف في أبواب الطلاق يعني اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم والتابعون والأئمة. ف يعني الإمام أحمد رحمه الله عندنا في المذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وعكس أبو حنيفة قال بل لها النفقة والسكنة. وأما مالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا فإنهم قالوا لها السكنى دون النفقة. وبكل قال يعني بعض الصحابة والتابعين، والمسألة يعني شهيرة الخلاف، لكن حديث فاطمة بنت قيس هذا يدل على أنه لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأنها مبتوتة، خلاص مبتوتة ثلاثة، وش عاد بعدها؟ ما بعدها شيء، خلاص أجنبية، ما يجوز أن تبقى في بيتك أصلا، أليس كذلك؟ إذا طلقها الثالثة ما يجوز لها يا شيخ تبقى في بيتك، وليست زوجة ولا ترث هذه المرأة، أليس كذلك؟ بخلاف المرأة الرجعية، الرجعية يلحقها الطلاق وترث، لو مت وهي في العدة ورثتك. إذن هذه المرأة مختلفة، في فروق. لذلك يشبه الله أعلم أن يكون القول قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، ولا سكنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدأ له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه وأسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ذلك، فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال إنما كان طلاق إياه واحدة. فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال الشافعي ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة رضي الله عنهم علي أن يطلق ثلاثا. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع الرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق بكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي ولم يقل له عبد الله بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أنه أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم، مع عبد الله بن الزبير، فتح الإسلام، عن عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن بكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، فإني تركتما عند عائشة رضي الله عنهما فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة أفتي يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال الشافعي ولم يعيب عليه الثلاث ولا عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا مالك عن مشهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي قال لها زبراء، وأخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فاعتقت. قالت فأرسلت إلي حفصة فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت فارقته ثلاثا. قال الشافعي ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي ثلاثا، أن تطلقي لا يجوز أن تطلقي، لا يجوز أن تطلقي ثلاثا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أنس بن عياض أن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله هل لك في أخت ابنت أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك. قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. شركني، شركة من باب عليمة، أحسن الله إليك، شركة يشرك عليمة يعلم. نعم أحسن الله إليكم. قالت وأحب من شركني في خير أختي. قال إنها لا تحل لي. قالت فقلت والله لقد أخبرت بأنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال أخبرنا ابن عينة عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا ابن عينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد ألا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن يعني لا ينكح يعني ما يتزوج لا يتزوج، فقالت حفصة تزوج. نعم. فقالت له حفصة رضي الله عنها تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعه لك. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال هي منسوخة نسختا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهي من أيام المسلمين يعني قوله الزاني لا ينكح إلا زانية. قال أخبرنا سفيان عن عبيد يعني سعيد ممن يذهب يعني أن هذه الآية نسختها الآية التي قبلها يعني لأنها صارت من جملة الأيام هالزانية هذه يعني تابت خلاص صارت من تدخل في الآية تدخل في وانكحوا الأيام منكم ومن منكم والصالحين من العباد وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمان تدخل يقول هذا الزاني والزانية ها نسختها ها الآية هذه تابت هي قال نعم قال خلاص هذا تدخل فيها. وعلى كل حال يعني هذا يعني الخبر احتج به الشافعي رحمه الله على أن الزانية حتى لو لم تتب يجوز أن تتزوج بمن زنى بها أو حتى غيره يجوز هذا ولو لم تتب. وهذا قاله أيضا مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله من المفردات عندنا في المذهب على أنه لا يجوز حتى تتب لأن الله تبارك وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا قال الجمهور يقولون الزاني لا ينكح إلا زانية يعني في التنفير قال لهم الإمام أحمد في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين قالوا هم وحرم أي الزنا قيل لهم ما يصير للآية فائدة الزنا علم ببداهة الخلق حتى في الجاهلية يعرفون أن الزنا قبيحة من القبائح ويسب به الإنسان ليس كذلك ما يحتاج نص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في قصة عناق رجل قال يا رسول الله أنكح عناقا امرأة هي كانت زانية قال لا تنكحها. والجمهور يحتجون على الإمام أحمد رحمه الله في قصة الرجل الذي قال إنها يا رسول الله لا ترد يد لامس قال طلقها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال إذن أمسكها. هذا الحقيقة يعني استدل به على الإمام أحمد فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا يعني اللي هو هذا الرجل اللي هو إيش أي قال أمسكها يعني. فالمذهب عندنا أن استدامة النكاح أهون من ابتدائه يعني الابتداء هو اليمنع والاستدامة يعني أمرها أهون. ولذلك مر علينا قصة الرجل قال يا رسول الله ما تقول في رجل وجد مع امرأته رجل ما قال أطلقها ولا شيء يعني استصلاحها أولى هذا في الشريعة. والشواهد على هذا في على كل حال مسألة فيها خلاف بين الصحابة من قديم والتابعين بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحها ولو تابت حتى لو تابت لا تنكحها وكأن هذا من باب التنفير يعني من هذا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هو حكم بينهما. قال أخبرنا مسلم بن خالد يعني ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنه كان يقول بقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول رجل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ونحو هذا من القول. قال أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواه قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك كلها الأحاديث تكررت لنا أمس وقبل أمس. نعم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا حللت فأذيني. قالت: فلما حللت أخبرت أن معاوية وأبا جامي رضي الله عنهما خطباني، فقال: أما معاوية فصعلوا كلا مال له، وأما أبو جامي فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحت وجعل الله فيه خيرا واقتبضت به. قال أخبر ثقة أحسب إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربع وفارق سائرهن. لاحظوا هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أنه من أسلم وعنده عشر نسوة، واحد ما أخذ له درزا ولا نص درزا، ما أخذ له حري حسب الدنيا في الإسلام مثل ما يهوى، فأخذ له عشر نسوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أمسك أربعا، أربع وفارق سائرهن. أي الأربع يمسكهن؟ مخير، ما قال له شيء، يمسك أربع بس منهن. الأئمة ثلاثة يقولون يمسك ما شاء منهن ويسرح ما البقية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا، يقول الأربع الأولات يمسكهن والباقية يطلقهن. والحقيقة أن قول أبي حنيفة رحمه الله هو الموافق للقياس والنظر، لكن قول الأئمة الثلاثة موافق للأثر. ظاهر هذا؟ شوفوا كيف العلماء يختلفون رحمة الله عليهم بهذه الصورة، كل له منزع. وأحسن ما يكون الفقيه أن ينظم الأحكام، ينظمها تماما حتى ما تتناقض، فإذا حصل فيه يعني شيء من تناقض لوجود أثر خلاص نقف نعتذر بالأثر، هذا هو الجيد في المسائل. لكن أول الباب ينقض آخره، والباب الثاني نصفه ينقض آخره، هذا يعني هذه ما هي بصنعة الفقهاء، الفقهاء أحكامهم منضبطة رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن الزهري وذكر حديث غيلان. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهير عن عبد المجيد بن سهير بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديري أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعة. قال: فعامدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 60 سنة ففارقتها. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراج عن الديلمي وعن ابن الديلمي أنه قال: أسلمت وتحتي أختان، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: ثلاثة: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا السداسي، سيمر بنا مجموعة من الأحاديث السداسية يعني ننتبه لها. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر رجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشتد إزارها من أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال أخبرنا عمي محمد بن عبد الله المباشرة الاستمتاع فيما دون الفرج. نعم. قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافعي قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاحية وعن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح. الجلاح اللي أنت قريته أحسن، هو الصواب تخفيف الجلاح. نعم. قال شافعي: وأنا شككت عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن وإتيان رجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هنا شك الشافعي. قال إيش؟ عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة الأول هو الصواب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه رضي الله عنه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. قال: فلما أول الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أو قال: في أي الخرزتين أو قال: في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبرها فنعم، أم من دبرها في قبرها فنعم. أم من ثاني؟ أم آمن. خل الهمزة ذي أريح لك بعد. من دبرها في قبرها نعم. واللي بعدها وضحت؟ ركب عليها الآن الهمزة والفاء، لأن الفاء تأتي في جواب الاستفهام. يعني جيد إتيانها. الفاء ذي نعمة تربط لك بين الجمل. نعم. قال: أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي قال فما تقول؟ قال قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بي أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقتي، فلست أرخص فيه بل أنا عنه. قال أخبرنا إسماعيل بل أنا. هذا بالنسبة لإتيان المرأة في دبورها ما جوزه أحد لا من الصحابة ولا التابعين، وقد ورد الوعيد فيه، ورد النهي عنه. وأما الذي حكي عن مالك ولا عن نافع فهذا كذب عليهم غير صحيح، ما في أحد من السلف جوزه. نعم، موضع نجاسة. نعم. قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة أو في الاثنتين وفي الاثنتين. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتله، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. هذا باتفاق السلف. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء إلى رجل معهن في أمر النساء أقل من أربعة عدول. من إيش؟ من أربعة عدول. أنا عندي من أربع عدول هو الصواب، يعني أربع نساء عدول، من أربعين عدول كذا. العدل وصف يطلق على الذكر والأنثى والجمع والمفرد، رجل عدل، امرأة عدل، قوم عدل، ويجوز أيضا أن توافق يعني الموصوف، لكنها يعني لا رجل معهن في أمر إيش النساء أقل من أربعين عدول، الظاهر أنها هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان قال لا تجوز، وزاد بن جرير عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء. يعني قال أخبرنا لا تجوز شهادة الصبيان إلا بعضهم على بعض، في أصح القولين شهادة الصبيان بعضهم على بعض. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم وقال أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غبان. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. الصوت قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه قال رضي الله عنه كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إلى هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي قال ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها أو قال ولا تعلموها يشك ولا تعلموها تعلموها إيه تعلموها هذه الثانية تعلموا منها ولا تعلموها أو تعلموها يشك منها. يعني المعنى واحد، تعلموا ولا تعلموها يعني لا تستطيلوا عليهم بالعلم وتفخروا عليهم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحكيم بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تبطر قريش لأخبرت أبي الذي لا عند الله. تبطر قريش، هذا في فضائل قريش، ثم أيضا في فضائل لبني هاشم، ثم في فضائل يعني آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله عز وجل. قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحون. تلحون يعني تخلعون تتركون. فتلحون كما تلحى هذه الجريدة، يشير إلى جريدة في يده. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جده رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أيها الناس إن قريش أهل أمانة ومن بغاها العواثر. من بغاها العواثر ومن ما في واو من بغاه العواثر من بغاه العواثر كبه الله لمن خاريه يقولها ثلاث مرات. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا أو يأتي يأتي منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله. ابن خلدون رحمه الله له في شرح هذه الصورة من فضائل قريش كلام طيب في ذكر الإمارة والولاية في مقدمته بحث النفيس الحقيقة، يعني لماذا جاءت الشريعة بفضائل قريش، اقرأوا هذا في ابن خلدون جيد. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي ذئب بن إسنان يحفظ وقال شرار قريش خيار شرار الناس. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا فقهوا بالضبط. نعم هذه أحسن روي فقهوا فقهوا يعني صاروا فقهاء فقهوا فهموا الأولى أزين. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمي محمد بن العباس يعني الحسن بن قاسم الأزرق أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك فقال ما ها هنا شاب قال وأشار بيده إلى جهة الشام قال وما ها هنا يمن قال وأشار إلى جهة المدينة. قال أخبرنا سفيان عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوس قد عصت وأبت فادع الله عليها. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع إليه فقال الناس هلك الدوس فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. قال أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن جرجاني قال حدثني ابن الغسيل عن رجل سماه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن موسيهم. قال وقال الجرجاني في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار فرق لهم كيف؟ إيش العبارة؟ فأقبل وإن وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وبعدها وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش إليه النساء بهش جيد يعني هذا على كل حال ممكنة بهش يعني استبشر وفرح وعندي يعني يهش لا هي يعني يهش أفصح فتح من باب تعيبة أحسن وأيضا يهشوا يجوز لكن يهشوا أفصح. طيب يهشوا كلها بهشا ويهشوا معناها واحد. نعم. وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش إليه النساء والصبيان من الأنصار فرق لهم ثم خطب فقال هذه مقالة. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرقوا أفئدة الإيمان يماني والحكمة يمانية. قال أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنزل على بئر ليستسقي قال الشافعي يعني في النوم وروي الأنبياء وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزع حتى استحالت في يده غربا فضرب الناس بعطن فلم أرى عبقريا يفري فريه أحسن الله إليكم. قال ومن كتاب الأشريفة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها قال ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن أسلم وهي السكركة. السكركة هذا البتع هذا نبيذ العسل خمر يتخذ من العسل. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه والثاني هذا الغبيراء هذا يتخذ من الذرة والمزر أظن يأتينا المزر من الشعير نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراما رضي الله عنه من فضيخ أو تمرا، فجاءهما فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه البرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى ميراس لنا فضربت أبي أسفرها حتى تكسرت. هذا لا يوجد أحد مثل الصحابة رضي الله عنهم في سرعة الامتثال. لو أراد إنسان أن يحصي الآثار التي فيها امتثال، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، لا تجد له نظير. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية: لا كان، يعني في تاريخ العالم، ولا يكون مثله رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمي وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته. يعني أنها عن الخليطين حتى ما يسرع إذا خلطت الخليطين، يعني من يعني مادتين مثلا فاكهتين ولا خضروتين ولا يسرع إليها التخمر، فنهى عنها، لأن هذا في الجاهلية كان عهدا قريبا بهم، كانوا قريبين بهذا، يتساهلون يتركونها، إذا خلطوها تتخمر، فجاء الشريعة وأغلقت الباب. ولذلك ذهب الإمام أحمد ومالك إلى منعه مطلقا الخليطين، وأبو حنيفة جوزه عكس، يعني قال يجوز ما في ما يمنع. وتوسط الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، فقال: إذا كان يسكر نمنع، إذا كان ما يسكر نجوزه، وهذا أقرب، لأن الحكم يربط بعلته، هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري الأخضر والأبيض والأحمر. كل هذه الحديث التي تأتي كلها أنواع من أنواع الآنية، كانوا ينبذون بها العنب، وينبذون بها الزبيب، وينبذون فيها. والشريعة جاءت فيما بعد بتحريم المظروف لا الظرف، الكلام هو على المظروف، أما الظرف ما في شيء، إنما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على أواني كانوا ينبذون فيها، فسمى الخمر باسم هذه الأواني فقط، ولا الصحيح أنه التحريم للمظروف لا الظرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحوري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء فهذه لهم في الجر غير المزفت. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء والمزفت. قال: ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم والنقير. شوف، هذا الدباء اللي هو القرع، هذا القرع، والمزفت اللي يطلب الزفت، والمقير مثله بالقار أو القير، وهذا واجتنبوا الحواتم الحناتم، هذا نوع من الجرار، والنقير هذه جذع النخلة يمسكونه وينقرونه نقر خشبة تيبس، إذا يبست ينقرونها ثم تصير إناء ممتاز. الآن في اليمن عندكم يعني قوب، جمع قوبة، هذه مأخوذة من الشجر، تطلب الزفت وبالقار وشيء ريحتها طيبة، وهي آنية طيبة. نعم. لكن كانوا قديما قبل الإسلام ينبذون فيها الخمر فمنع ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي أنبا وابن جشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل مسكر حرام. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن له فتور من حجارة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا؟ قال: قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبصر جميعا والتمر وزه جميعا. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلى تنصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. قال فسار إنسانا إلى جنبي فقال بما ساررته؟ قال أمرت أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فرمت عليهم الشعوم فجملوها فباعوها. قال أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية اليرمية يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس رضي الله عنه وهو مسن ظهر إلى الكعبة فسألت عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو يتخذ من الخمر. سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق الباذق قبل ما يجي الباذق وهو محرم. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أهل العراق قالوا له إن نبتع من ثمار النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعها ولا تبتعها ولا تعصرها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبر أنهما أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا العسل. فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. قال فطبقوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبع فتمطط. فقال هذه الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. قال فأمر عمر أن يشربوا. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحللتها لهم والله؟ فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر رضي الله عنه الحدة أما. قال أخبرنا مسلم البخاري الزندي عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أتجلد في ريح شراب؟ فقال عطاء إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس فيه باس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحدة أما. قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح الشراب وأنا سائر عما شاربوا فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان وأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم. قال حضره يحدهم يعني حضر عند عمر ويقيم الحد عليهم. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. قال لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فقد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان قال الزهري لمنصور بن معتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث. يعني الزهري لما رأى أنهما من أهل الكوفة وهم غريبين يعني جاء المدينة قال لهم خذوا الحديث هذا اللي ما يعرفونه ليس موجودا في العراق واتحفوا به أهل الكوفة يعني يكون أنتم أول من أدخل هذا الحديث إلى أهل الكوفة. هذا مقصد يعني كلام. وهذا على كل حال الشافعي رحمه الله استدل بهذا على أن القتل منسوخ. نعم.